بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العديمة، أودعت أكاليل الزهور في جبانة شهداء الثوريين على جبل تيسون، ومقبرة شهداء الوطنيين في قرية سنمي، ومقبرة المحاربين الشهداء في حرب تحرير الوطنية يوم 27 من الشهر الحالي. كان إكليل الزهور بالاسم الكريم للقائد الأول المحترم لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأول للجيش الشعبي الكوري، موضوعا على كل من منضدة وضع أكاليل الزهور فيها، وكان يصطف حراس الشرف للجيش الشعبي الكوري فيها. شارك في وضع أكاليل الزهور عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري باك بونجو، نائب رئيس اللجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رئيس الوزراء، وتشي ريونغ هي نائب رئيس اللجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نائب رئيس اللجنة الحزب المركزية، وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب ودولة ورئيس الحزب الصديق وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة ومجلس الوزراء ومنظمات الشغيلة والوزارات ودوائر المركزية وأساقر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والشغيلة في مدينة بيونغيانغ.